ذكر دال قد. وقد ساحبت ذيلا فظل زرنب جلته صباه شائقا ومعللا، فأظهارها نجم بدا دل واضحا وأدغام ورش ضر ظمآن وامتلا، وأدغام مروع واكف ضير ذبل زوى ظله وغر تسداه كالكلا، وفي حرف زين خلاف ومظهر هشام بصاد حرف فهو متحملا.